ولع شمر قول يا نجم مصر ولع شمر ولع شمر قول يا نجم مصر حاسب للدروب قول يا نجم مصر ولع شمر قول يا نجم مصر حاسب للدروب قول يا نجم مصر احنا جينا من تاني قول يا نجم مصر هنقول احلى اغاني قول يا نجم مصر احلى اغاني قول يا نجم مصر احلى اغاني قول يا نجم مصر طب طب طب طب احنا شباب جامدين طب احنا شباب جامدين دايما يا زميلي رايقين الدولة تولع فيها لو راجل انزل طفيا الدولة تولع فيها لو راجل انزل طفيا انزل طفيا طب ارقص يلا معانا عاوزك تيجي على هوانا طب ارقص يلا معانا عاوزك تيجي على هوانا قطعنا في الفرامل عاوزك تيجي وتجامل اللي بيحب العريس يرفع ايده لفوق اغرب ما تخافش يا زو وارفع ايدك كده فوق اغرب ما تخافش يا زو وارفع ايدك كده فوق افرح من قلبك يلا فكك خليها على الله احلى رجاله في الدنيا ولعوا الفرحه في ثانيه اوعى تفكر تتكهرب خد بعضك بقى كده واهرب اوعى تفكر تتكهرب خد بعضك كده بقى واهرب احنا نعامل رجاله واحنا اللي بنعمل حاله احنا نعامل رجاله واحنا اللي بنعمل الحالة احنا اللي بنعمل جو سيب نفسك هنا تحلو احنا اللي بنعمل جو سيب نفسك هنا تحلو هنا تحلو رسالة لك يا شمال رسالة لك يا شمال انا تقيل عليكم انا تقيل عليكم ومهما اغيب يابا ارجع تاني وديكم ارجع تاني وديكم ولع شمر على الشبكه ولع شمر هنقول يا كريم ولع شمر ميدو ادري يعني ولع شمر يا كريم يا حريق ولع شمر على عيد سيطره ولع شمر الفرقص تعيد ولع شمر هنقول على منطق ولع شمر تيتو اكس ميلان ولع شمر سردين الطوفان ولع شمر على حسن النسر ولع شمر يا كريم يا حريق ولع شمر على سامي يا فيجو ولع شمر اسلام يا حليق ولع شمر سيد الجزاء ولع شمر اشرف يا حنين ولع شمر على نور يا كبر ولع شمر الفرعون سعيد ولع شمر على عيد سيطرة ولع شمر على الشبكب ولع شمر عنقول يا كريم ولع شمر ميدو ادريان ولع شمر اشرف يا حنين ولع شمر سيد الجزاء ولع شمر الكلام على مين ولع شمر محمود يا بلي ولع شمر محمود يا بلي ولع شمر على الشبكب الكلام على مين عنقول يا كريم الكلام على مين ولع شمر الكلام على مين ولع شمر